الذي يصح وليس بقلة الرجال، ولربما يتوهم أنه بقلة الرجال وليس كذلك. كيف يشتغل رجال الخلة؟ الأستاذ العالم الناس. نعم؟ الأستاذ العالم الناس. أما إذا كان ثقات وأثبات فتحدث الرجال، وأما إذا كان يعني ما في بعض السند ليس بثبات أو بعض السند كذابين، هذا يعرف ماذا؟ مثل أبو الدنيا الأشج من الكذابين سنده قريب ذكره الحاكم. وأبو الدنيا الذي يقول لا غير من أبو الدنيا المؤلف. ولا وما النزول، وأما النزول فهو ضد العلو وهو مقبول بالنسبة إلى العلو. اللهم إلا أن يكون رجال الإسناد النازل أجل من الرجال العالي، وإن كان الجميع ثقات كما قال وكيع لأصحابه أيما أحب إليكم الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، فقالوا الأول، فقال الأعمش، فقال الأعمش عن أبي وائل شيخ عن شيخ يعني محدثا، وسفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود فقيه عن فقيه يعني محدث فقيه، وحديث يتداوله الفقهاء أحب إلينا مما يتداوله الشيوخ. على قولة الحين بأن حديث الصواب الله تعالى النوع الثلاثون معرفة المشهور. قال والشهرة أمر نسبي، فقد يشتهر عند أهل الحديث أو يتواتر ما ليس عند غيرهم بالكلية، وقد تكلم بنحو هذا الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. قال والشهرة أمر نسبي، فقد يشتهر عند أهل الحديث أو يتواتر ما ليس عند غيرهم بالكلية. قلنا يا إخواننا إن ماذا؟ إن الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في بعض دلائل النبوة يقول إنها قد تكون مشهورة أو متواترة عند أهل الحديث ويجهلها المعتزلة ويجهلها أهل الأهواء لأنهم عاطلون عن علم الحديث، ثم قد يكون المشهور متواترا أو مستفيضا وهو ما زاد نقله على ثلاثة. وهذا بدل يصلح وهو أي الظاهر المستفيض، ما زاد نقله على ثلاثة. وعن القاضي الماوردي أن المستفيض أقوى من المتواتر، وهذا اصطلاح منه، وقد يكون المشهور صحيحا كحديث الأعمال بالنيات. طيب، حديث مشهور وهو صحيح وهو غريب أيضا وهو مشهور عند المحدثين، حتى إن بعضهم يقول لو ألفت كذا وكذا من الكتب لذكرته في كل كتاب. قال قد يشتهر بين الناس وحسنا، نعم قد يكون صحيحا وحسنا المشهور، وقد يشتهر بين الناس أحاديث لا أصل لها وقد اعتنى العلماء بهذه الأحاديث التي اشتهرت لا أصل لها وهي لا أصل لها، فمنهم السخاوي رحمه الله تعالى في المقاصد الحسنة فيما اشتهر على الألسنة، يذكر الحديث الصحيح المشهور والحسن المشهور والضعيف المشهور والموضوع المشهور وما لا أصل له وهو مشهور على الألسنة. ومنهم العجلوني في كشف الخفاء ومزيل الألباس، والعجلوني مخرف ولكن الكتاب قيم فينبغي أن يقتنى، لا يعني هو تخريفاته منها ما ذكره في المقدمة أنه يجوز للولي أن يعلم صحة الحديث وإن كان المحدثون يضعفونه، وأن يعلم ضعفه وإن كان المحدثون يصححونه. لماذا؟ قال بواسطة الكشف، وهذا معناه هدم، معناه هدم علم الحديث بالكلية إذا اعتمد على الكشف وعلى حدثني قلبي عن ربي، وعياذا بالله من هذه الضلالات. طيب، ومنها أنه ربما يذكر الحديث ويسكت عنه. من الأمثلة حديث إذا عيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، هذا أيضا ذكره وسكت عنه. إذن فالعجلوني ماذا؟ جامع وليس بمحقق وليس بمعتمد، يستفاد من جمعه ومن نقولاته. طيب، ومنها أيضا كتاب للبيبع في المشهورات، تمييز الحديث ما أدري من الطيب من الخبيث. ومنها كتاب قيم صغير اسمه أسمى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب. ومعرفة هذه الأحاديث المشتهرة من الأمور المهمة، ويا حبذا لو ألف طالب علم في الأحاديث المشتهرة العصرية التي لم تكن في زمن المتقدمين، مثل حديث من تعلم لغة قوم أمن مكرهم، هذا لا يوجد وقد بحث له في كتب السنة لا فلم يوجد، هو لعله حكمة، من تعلم لغة قوم أمن مكرهم لعله حكمة أو كلام واقع. أما يعزى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلا. طيب، المنار المنير من هؤلاء ولا شرح العام كان تكلم من قلت عالم لقي رب نعم عظيم حديث يقولوا من قلت عالم لقي رب الحديث هنا أطراح الحديث دار من عبارة قال قد يشتهر بين الناس أحاديث لا أصل لها أو هي موضوعة بالكلية، وهذا كثير جدا، ومن نظر في كتاب الموضوعات لأبي الفرج بن الجوزي عرف ذلك. طيب، نعم، هنا يقول وجمع الحافظ السخاوي كتابا في ذلك سماه المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، واختصره الشيخ عبد الرحمن بن الديبع الزبيدي صاحب تيسير الوصول في كتاب سماه التمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث، واستدرك عليه وأدبه الشيخ الحوت البيروتي في رسالة سماء أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب، وللعجلون كشف الخفاء ومزيل الألباس عما اشتهر على من الأحاديث على ألسنة الناس، وكلها مطبوعة. ثم قال وقد روي عن الإمام أحمد أنه قال أربعة أحاديث تدور بين الناس في الأسواق لا أصل لها، من بشرني بخروج آذار بشرته بالجنة. يقول هو آذار شهر معروف. ومن آذى ذنيا فأنا خصمه يوم القيامة. طيب الحديث معناه صحيح، وما يمكن بهذا اللفظ. يقول المعلق هو بهذا اللفظ لا أصل له، لا أصل له كما قال الإمام أحمد، ولكن ورد معناه بأسانيد لا بأس بها. انظر الكشف عليه، انظر الكلام عليه في كشف الخفاء. ونحركم يوم صومكم. طيب وللسائل حق وإن جاء على ظهر فرس. هذا الحديث له أصل فقد رواه الإمام أحمد في المسند من حديث الحسين بن علي، ورواه أبو داود من حديثه أيضا، ومن حديث الحسن عن أبيه عن أبيه علي بن أبي طالب. وانظروا الكلام عليه في ذيل القول المشدد في الذب عن المسند، وفي تعليقات الأستاذ العلام الشيخ محمد حامد الفقي على منتقى الأخبار. القصد يا أخواننا أن الحديث ضعيف، ولكن لا يقال ليس له أصل. ما هو الذي يقال ليس له أصل؟ الذي لم يوجد لا في الموضوعات ولا في الصحيحة، ولا هذا الذي يقال ليس له أصل. طيب معرفة الغريب والعزيز. أما الغرابة فقد تكون في المتن بأن يتفرد بروايته راو واحد أو في بعض طرقه أو في بعض يعني في بعض. طيب المتن كما إذا زاد فيه واحد زيادة لم يقلها غيره. وقد تقدم الكلام في زيادة الثقة، وقد تكون الغرابة في الإسناد كما إذا كان أصل الحديث محفوظا من وجه آخر أو وجوه، ولكنه بهذا الإسناد غريب. طيب فالغريب ما تفرد به راو واحد، وقد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا، ولكل حكمه. مفهوم هذا؟ فإن اشترك اثنان أو ثلاثة في روايته عن الشيخ سمي عزيزا، فإن رواه عنه جماعة سمي مشهورا كما تقدم، والله أعلم. والغريب الذي يسمى يعني الذي تفرد به راو، سواء كان في المتن أم في السند، والعزيز والمشهور، كلها هذه يصدق عليها الآحاد. الآحاد هو الذي لم يرويه جماعة عن جماعة، يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب ويستندون إلى شيء محسوس. أما إذا رواه جماعة عن جماعة يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب ويستندون إلى شيء محسوس فهو المتواتر. أقصد من هذا أن الذين يطعنون في الحديث الآحاد معناه أنهم يطعنون في السنة. لماذا؟ لأن الأحاديث المتواترة تعد على الأصابع، عياذا بالله من هذه الفكرة الخبيثة المدسوسة على الإسلام. ما كان في عصر الصحابة ذاك آحاد وذاك متواتر، كانوا يقبلون حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من جاء به وهو أهل للرواية، وهكذا أيضا التابعون إلى أن نبغ المعتزلة. فكرة معتزلية، ذاك حديث متواتر وذاك حديث آحاد. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى أو وضع كتابا في أواخر صحيحه كتاب الآحاد من أجل أن يرد على هؤلاء المبتدعة. وأول من رد عليهم فيما أعلم هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة، وهكذا أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى في الإحكام في أصول الأحكام. طيب ردف من هذا ماذا يا حاشدين؟ أن الذين يطعنون في الأحاديث الآحاد معناه يطعنون في السنة كلها إلا أحاديث تعد على الأصابع، عياذا بالله، نعوذ بالله من العناء، نعوذ بالله من العناء. طيب نعم. طيب النوع الثاني والثلاثون معرفة غريب ألفاظ الحديث، وهو من المهمات المتعلقة بفهم الحديث والعلم والعمل به، لا بمعرفة صناعة الإسناد وما يتعلق به. قال الحاكم: أول من صنف في ذلك النضر بن شميل، وقال غيره أبو عبيدة معمر بن المثنى. الذي يظهر لأن النضر بن شميل متقدم على معمر بن المثنى، أو هما في طبقة واحدة، هذا مؤلف وهذا مؤلف. طيب لكن الأولية هي ينظر فيها. وأحسن شيء غريب الحديث لعلكم تعرفون معناه، تفسير الكلمات الغريبة، تفسير الكلمات الغريبة. طيب يا أخواننا نعم ها؟ أحسن كتاب النهاية، أسهل كتاب، نعم أسهل كتاب وأحسن كتاب في أيدينا النهاية، لكن كتاب القاسم بن سلام ربما ذكر الإسناد في الحاشية، غريب الحديث القاسم بن سلام فربما استفيد منه. وكذلك كتاب الحرب، كتاب إبراهيم الحرب، عالم محدث، ويقول إنه عثر على ما أذكر قدر 100 حديث أو 200 حديث في كتاب القاسم، في كتاب القاسم بن سلام ليست بصحيحة ما لها أصل يعني. فإبراهيم الحرب هذا له كتاب في غريب الحديث، وهو أيضا يعني محدث كبير ويذكره بأسانيده. ولو أحسن شيء وضع في ذلك كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام، وقد استدرك عليه ابن قتيبة أشياء، وتعقبهما الخطابي وهو أبو سليمان واسمه حمد، فأورد زيادات، وقد صنف ابن الأنباري المتقدم وهو محمد بن القاسم، إذا قالوا ابن الأنباري المتقدم محمد بن القاسم، وكان آية في الحفظ، عند أن جاءته الوفاة بكى والده، فقيل له: ما يبكيك ما يبكيك؟ قال: لا لست أبكي على محمد، لكنني أبكي على ما يحفظ، كان يحفظ ما في تلكم الصناديق، وأشار إليهم إلى صناديق المتقى. ومحمد هذا كان كما سمعتم آية في الحفظ، وكان أيضا يترك بعض الفواكه التي يعلم أنها تضعف الحفظ، فلما أتاه مرض الموت وعرف أنه ميت قال: أحضروها. طيب وسليم الرازي وغير واحد، وأجل كتاب يوجد فيه مجامع ذلك كتاب الصحاح للجوهري، وكتاب النهاية لابن الآثير رحمهم الله. طيب وهناك كتاب لا يستغني عنه الباحث، وهو بارك الله فيكم تاج العروس، حتى في الرجال أنفسهم، الرجل الذي اسمه غريب ربما تجد ترجمته في تاج العروس، كتاب لا بأس، شرح القاموس يا هنا يا رجال. الله تعالى اسمعوا يا مقبل يا جماعة، معرفة المسلسل، وقد يكون في صفة الرواية، كما إذا قال: كل منهم سمعت أو حدثنا أو أخبرنا ونحو ذلك، أو في صفة الراوي بأن يقول حالة الرواية قولا قد قاله شيخه له، أو يفعل فعلا، طيب ساعة على شيخه مثله يرحمك الله. وغالب التسلسل يا إخواننا لا يثبت، قد يكون الحديث صحيحا وقد يكون التسلسل ليس بصحيح، يكون التسلسل ليس بصحيح. وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: إن صح المسلسلات هو نزول سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون إلى آخر السورة. هو أن الصحابة كانوا يقولون وددنا أننا نعلم أفضل الأعمال. طيب، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه السورة فدعاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقرأها من أولها إلى آخرها، والراوي عنه أيضا كذلك يقرأها الظاهر أنه عبد الله بن سلام أو أبو هريرة يقرأها من أولها إلى آخرها. وهكذا طيب، وهكذا الرواه إلى أن وصل التسلسل إلى الحاكم، إلى أن وصل التسلسل إلى الحافظ بن كثير وهو يقرأها الراوي لتلميذه، الشيخ يقرأها لتلميذه من أولها إلى آخرها. الحافظ بن حجر يقول إن هذا هو أصح المسلسلات، ذكر هذا في نخبة الفكر وفي غيرها. طيب، وقد يكون التسلسل في بعض السند، قد يكون التسلسل في بعض السند، مثل ما جاء أن ابن عباس حكى فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله طيب في قوله لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال لا تحرك أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحرك لسانه يقول يمد به هكذا، ثم بعدها أي لا تحرك به لسانك، هذا شفتين واللسان أيضا كذلك، ثم بعدها يحرك شفتيه ولسان تلميذه سعيد بن جبير، فهذا يعد تسلسلا في بعض السند. طيب، ما فائدة التسلسل؟ فائدته أنه يزيد الحديث قوة، ويعلم أن الراوي متأكد مما يرويه، لكن كما سمعتم الشيء القليل الذي ثبت في التسلسل قد يكون الحديث ماذا؟ قد يكون الحديث صحيحا لكن التسلسل ليس بصحيح. من الأمثلة على هذا حديث مروي عن علي بن أبي طالب في الصلوات الخمس: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، إلى آخرها، إلى أن قال اللهم تحنن اللهم سلم. هذا يقول علي بن أبي طالب إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو أن جبريل يقول عدهن في يدي رب العزة، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول عدهن في يدي جبريل، وثم عدهن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يد علي بن أبي طالب. ولا يزال التسلسل إلى أن وصل إلى أين؟ إلى أن وصل إلى الحاكم رحمه الله تعالى. ولكن الحديث من طريق عمرو بن خالد الواسطي. وهو كذاب وفي السند غيره أيضا. ما معنى تحنن؟ ها؟ ما معنى تحنن؟ العطف، تحنن العطف. ما اسمه؟ ها؟ وفي السند من؟ في السند عمرو بن خالد الواسطي وهو كذاب. لكن هذا يا إخواننا فيه أيضا غيره، فيه غيره. ثم قد يتسلسل الحديث من أوله إلى آخره. طيب يا رجال، وقد ينقطع بعضه من أوله أو آخره، وفائدة التسلسل بعده من التدليس والانقطاع. ومع هذا ولما يصح حديث بطريق مسلسل، والله أعلم. طيب يا أخوان، هل طاهر إلهنا يرجل نشوفه. وهذا الفن ليس من خصائص هذا الكتاب، بل هو بأصول الفقه أشبه، وقد صنف الناس في ذلك كتبا كثيرة مفيدة، من أجلها كتاب الحافظ الفقيه أبي بكر الحازمي رحمه الله تعالى، واسمه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار. وقد كانت للشافعي رحمه الله تعالى في ذلك اليد الطولى، كما وصفه به الإمام أحمد بن حنبل. ومعرفة الناسخ والمنسوخ يا أخواننا من الأمور المهمة، لكن هل يتوقف الشخص ولا يعمل بشيء حتى يعرف أنه ليس بمنسوخ؟ يعمل، فإذا ظهر له أنه منسوخ ترك، إذا ظهر له أنه منسوخ ترك. فهذا عبد الله بن مسعود إلى آخر زمنه وهو في الركوع يجعل كفه على الكف، يطبق كفيه ثم يجعلهما بين ركبتيه في الركوع، ويقول ويأمر بهذا. فلما جاء ابن سعد بن أبي وقاص وقال له إن عبد الله بن مسعود يفعل كذا ويأمرنا أن نفعل كذا، فقال غفر الله لأخي أبي عبد الرحمن، إنا كنا نفعله ثم نسخ. فأقصد من هذا أنه قد يجوز أن يعمل بالدليل، فإذا ظهر للشخص أنه منسوخ فتركه. والمبتدعة المتمنهبة المقلدون الذين يريدون أن يسدوا الطريق على طالب العلم يهيبون عليه ويقولون له أنت لا تعرف الناسخ والمنسوخ والمحكمة والمتشابهة والمطلقة والمقيدة والمجملة والمبينة والخاص والعام إلى آخر تلكم الشروط، إذن فلماذا تتكلم في هذا؟ وقد أجاب عليهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالة قيمة صغيرة جدا، وقال إن هذه الشروط لم تتوفر في أبي بكر ولا في عمر، والأمر كما يقول رحمه الله تعالى. وهكذا الصنعاني رحمه الله تعالى في شروط القاضي، في شروط القاضي التي اشترطوها، قال لم تتوفر في أبي بكر ولا في عمر. فمعرفة الناسخ والمنسوخ من الأمور المهمة، وبما أن المتمذهب والمقلدة الذين يريدون أن يجعلوا بين الناس وبين كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجزا، فمحمد بن إبراهيم الوزير رحمه الله تعالى وهو الذي قال فيه الشوكاني لو قلت إن اليمن لم تنجب مثله لما أبعدت عن الصواب عند أن قيل له هذا القول ألا يستحيون يقولون لذلك الإمام الحافظ الكبير أنت ما تعرف الناسخ فسرد لهم المنسوخ في صفحة أو صفحتين أو ثلاث يعني في شيء يسير وقال هذا هو المنسوخ وذكر لهم ما هو المتفق عليه من النسخ وما ليس بمتفق عليه فجزاه الله خيرا ذكر هذا في كتابه الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم. طيب الحاصل من هذا أن معرفة النسخ والمنسوخ لطالب العلم أمر مهم جدا لكن أيترك حتى يحيط به علما على أنه يمكن وأن يحيط به علما في أسرع وقت لأنه كما قلت لكم محمد بن إبراهيم الوزير شردها في الروض الباسم في صفحة أو صفحتين أو ثلاث. تقول يا هذه الكامل لحد المنسوخة ها؟ يا هذه لحد المنسوخة الذي شردها إيه نعم لأن بارك الله فيكم الحاجمي ربما يذكر بعض الأحاديث وليس من باب النسخ المنسوخ إنما يذكره ثم يرجح هو نفسه أن هذا ليس من باب الناسخ والمنسوخ ثم الناسخ قد يعرف من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونحو ذلك ومنه بارك الله فيكم أيضا حديث النهي عن الانتباه ثم قال لهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الآنية لا تحرم شيئا فانتبذوا ولا تشربوا مسكرا. طيب هذا تخو حديث الماء من الماء يعني في الغسل هو منسوخ حديث إذا أزلت بين شعابها الظاهر أن ما هناك نسخ لكن يعني الماء من الماء عام مخصص بالجماع فيبقى الماء من الماء في الاحتلام الماء من الماء في الاحتلام هو عام وثم خصص بالجماع إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل لماذا يا أخوان نقول هذا لأن النسخ هو إبطال الحكم ولا يصار إلى النسخ إلا بأمرين افهموا هذا لا يعني يصبح أصحاب الأهواء يتحكمون فينا أهل السنة لأننا أنت عندك ما ليس عندهم من الأدلة لكن إذا عياهم الأمر قالوا أنا منسوخ هكذا نعم طيب فإذا متى يقال لهم منسوخ ويسلم لهم بأمرين أن يعرف المتقدم من المتأخر الأمر الثاني أن لا يمكن الجمع هكذا لماذا العلماء يتحاشون من النسخ ويتباعدون من ما استطاعوا لماذا لأنه إبطال للحكم فلا يكون نسخا إلا بأن لا يمكن الجمع وأن يعلم المتقدم من المتأخر. الجمع يعني بين الحديثين ولا بين؟ بين الحديثين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله نعم. يعني المجهد هذا يعني بلغ جهده بلغ جهده في يعني هذا بلغ جهده في الجمع. ولا الاحتلام يجب عليه الوصف ايه اذا وجد الماء وجد عليه ولو لم يذكر احتلاما نعم. وقد يعرف ذلك بالتاريخ وعلم السيرة وهو من اكبر العون على ذلك كما سلكه الشافعي في حديث افطر الحاجم والمحجوم وذلك قبل الفتح وهذا يتوقف فيه ايضا يعني الذي سلكه الشافعي ظاهر أنه باب يعني أنه منسوخ يعني في شأن جعفر ابن أبي طالب وقد قتل بموته قبل الفتح بأشهر طيب. وقول ابن عباس احتجم أي الرسول صلى الله عليه وسلم هو هذا في البخاري وهو صائم محرم. وإنما أسلم ابن عباس مع حديث الفتح. طيب يا أخواننا هو بارك الله في سمعان لكن ألا يجوز أن هناك مراسيل من مراسيل الصحابة بقي متى أحرم متى أحرم أحرم يعني نعم طيب أحرم النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر في عمرة الحديبية وعمرة الجعرانة والعمرة التي مع حجه وعمرة رابعة ماذا ما أذكرها. وإنما أسلم ابن عباس مع أبيه في الفتح ينظر هذا يكون الناس منسوخ. وتأما قول الصحابين هذا ناسخ لهذا فلم يقبله كثير من الأصوليين نعم لأنه يرجع إلى نوع من الاجتهاد وقد يخطئ فيه وهو لماذا لأنهم مثلا قد يكون عاما وخاصا يعني ما مكان عندهم من هذه التعريفات ولا عام مخصوص. أنا مر بي في أواخر سورة البقرة أن أبا سعيد الخدري يقول أعتقد في آيات من الربا وغيرها أنها منسوفة فيقول الشوكاني رحمه الله أبا سعيد الخدري ما هذا من باب النسخ. وقد يخطئ فيه وقبلوا قوله هذا كان قبل هذا لأنه ناقل وهو ثقة مقبول الرواية. أين يقرأ هذا؟ إذا قال الصحابي هذا ناسخ لهذا فيجوز أنه من باب النسخ أو من باب التخصيص أو من باب بيان المجمل أو تقييد المطلق قد يكون يعني لا يعني يجوز الآخر يجوز نظر فيه ينظر فيه هو من باب النسخ والمنسوخ أم لا. طيب إذا قال الصحابي لكن إذا قال الصحابي هذا قبل هذا قبل لأنه ناقل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ إسماعيل بن عمر الشهير ابن كثير رحمه الله النوع الخامس والثلاثين معرفة ضبط ألفاظ الحديث متنا وإسنادا والاحتراز من التصحيح فيها فقد وقع من ذلك شيء كثير لجماعة من الحفاظ وغيرهم ممن ترسم بصناعة الحديث وليس منهم اتصف كما يقول بعضهم من تزيى بغير ما هو فيه فضحته شواهد الامتحان. وما هي الفاء يا قائد في فضحته من تزيى بغير ما هو فيه فضحته شواهد الامتحان. ما هي الفاء في فضحته؟ وأنت من تزيى بغير ما هو فيه فضحته شواهد الامتحان. نعم من أصل الكلمة من أصل الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. فمن ترسم أي تزيى بزي أهل الحديث وليس منهم لا حول ولا قوة إلا بالله. قال وقد صنف العسكري في ذلك مجلدا كبيرا منه الآن مجلدان قد طبعا وأكثر ما يقع ذلك لمن أخذ من الصحف ولم يكن له شيخ حافظ يوقفه على ذلك. اللهم وما ينقله كثير من الناس عن عثمان بن أبي شيبة أنه كان يصحف قراءة القرآن فغريب جدا لأن له كتابا في التفسير وقد نقل عنه أشياء لا تصدر عن صديان المكاتب. وأما ما وقع لبعض المحدثين من ذلك فمنه ما يكاد اللبيب يضحك منه، كما حكي عن بعضهم أنه جمع طرق حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، ثم أملاه في مجلسه على من حضره من الناس فجعل يقول يا أبا عمير ما فعل البعير، فافتضح عندهم وعرخوها عنه. وطالب العلم محتاج إلى أن يعرف يعني وزن الكلمات، وأن يعرف أيضا تراكيبها، لأنه يمكن أن ينتقد عليه في إنشائه وإملائه هو نفسه، ويمكن أن ينتقد عليه في الحديث. وقد اتفق لبعض مدرس النظامية ببغداد أنه أول يوم إجلاسهم أورد حديث صلاة في إثر صلاة كتاب في عليين قال كناز في غلس. أنا أعرف أن هذا الحديث صحيح ضعيف. كيف هذا العبارة ما توضحت؟ صلاة في إثر صلاة كتاب في عليين. طيب هذا طيب كيف يعني كناز لا ما هذا المعنى؟ قلنا لكم بالأمس أن بعضهم قد يحرف اللفظ فيضطر إلى تحريف المعنى، مثل ما أتى بحديث نهى أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا أو عرضا، فقالوا له ما معنى هذا؟ قال معناه أنه لا يبقى عند طاقة والرياح تدخل منها. وأصل الحديث نهى أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا، يعني ما يكون يعني هدفا. قال هذا كثير جدا يعني طائر أو غير ذلك من ذوات الأرواح، من ذوات الأرواح يجعلون ما يقتلون لأجل يأكلون بس من أجل أن ينظروا من الذي يصيبه، سواء كان يعني من كطائر أو كلب أو غير ذلك مما لا يجوز قتله. وقد أورد ابن الصلاح أشياء كثيرة، ثم أنه أيضا ولو كان مما يجوز قتله إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. وقد كان شيخنا الحافظ الكبير الجهبذ أبو الحجاج المزي تغمده الله برحمته من أبعد الناس عن هذا المقام، ومن أحسن الناس أداء للإسناد والمتن، بل لم يكن على وجه الأرض فيما نعلم مثله في هذا الشأن أيضا. وكان إذا تغرب عليه أحد برواية شيء مما يذكره بعض الشراح على خلاف المشهور عنده يقول هذا من التصحيح الذي لم يقف صاحبه إلا على مجرد الصحف والأخذ منها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى النوع السادس والثلاثون معرفة مختلف الحديث. وقد صنف فيه الشافعي فصلا طويلا من كتابه الأم نحوا من مجلد. طيب يا إخواننا، وهو في آخر الأم، هذا الذي هو كلام الشافعي رحمه الله تعالى. وكذلك ابن قتيبة له فيه مجلد مفيد، وفيه ما هو غث وذلك بحسب ما عنده من العلم، لأنه يعني ما كان مبرزا في العلم وكان مدافعا عن السنة رحمه الله تعالى. والتعارض بين الحديثين قد يكون بحيث لا يمكن الجمع، لا يمكن الجمع بينهما بوجه كالناسخ والمنسوخ، فيصار إلى الناسخ ويترك المنسوخ. وقد يكون بحيث يمكن الجمع ولكن لا يظهر لبعض المجتهدين فيتوقف حتى يظهر له وجه الترجيح بنوع من أقسامه، أو يهجم فيفتي بواحد منهما، أو يفتي بهذا في وقت وبهذا في وقت، كما يفعل أحمد في الروايات عن الصحابة. طيب، وهكذا مشكل الآثار ما ذكره هو يعتبر أوسع من الكتابين. ولقد كان الإمام أبو بكر بن خزيمة يقول: ليس ثم حديثان متعارضان من كل وجه، ومن وجد شيئا من ذلك فليأتني ليؤلف له بينهما. المختلف الأحاديث التي ظاهرها التعارض، والمبتدعة كما في مقدمة تأويل الحديث، تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، المبتدعة يأخذون هذه الأحاديث المختلفة ويقولون أنتم ترون الأحاديث المتناقضة، ثم يهاجمون أهل رحمك الله يهاجمون أهل السنة. ومن أجل هذا فالعلماء رحمهم الله تعالى عنوا بهذا غاية العناية، ومنهم من خصه بالتأليف، ومنهم من تعرض له في مؤلفاته، كما يفعل ابن خزيمة في صحيحه، وكما يفعل ابن حبان في صحيحه، وكما يفعل النسائي في سننه، وهكذا البخاري أيضا في صحيحه. إذا هناك أحاديث ظاهرها التعارض يترجم بالحديث الأول ثم يذكر الحديث الثاني. من الأمثلة على هذا أعني الأحاديث التي ظاهرها التعارض، حديث لا عدوى ولا طيرة، ومنها وفيه وفر من المجنون فرارة من الأسد، وأيضا جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسمعه يقول لا عدوى، فقال إن الجمل تكون به النقبة من الجرب فيعدي الجنان الأخرى، قال له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمن أعدى الأول. الأحاديث ظاهرها التعارض، وأهل العلم سلكوا فيها مسالك، منهم من يقول لا عدوى مؤثرة بطبعها كما يعتقده الجاهليون، لكن العدوى موجودة وتؤثر بإذن الله. طيب، ومنهم من يقول لا عدوى كائنة أصلا، لا عدوى كائنة أصلا، ويكون ماذا؟ يكون قول السر من المجذوم فرار كان الأسد، قاله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجل المحافظة على عقيدة المسلم حتى لا يأتيه ذلكم المرض فيظن أنه أعداء فلان فيقع في المحذور بتكذيبه حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يقول لا عدوى. طيب، وهناك من أهل العلم من يضعف حديث لا عدوى أو من لا يقول به كأبي هريرة كان يحدث به ثم ترك التحديث به. ومنهم من هو على العكس وهي عائشة فإنها تقول لا عدوى ويعني وتنكر أحاديث سر من المجذوم أو غير ذلك من الذي توهم العدوى. طيب.